جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: لقد نمت عن صلاة الوتر ثم نسيت أن أقضيها في الضحى، ولم أتذكر إلا في صلاة العصر، فماذا أفعل؟ إذا فاتت الطاعة الإنسان فليعزي نفسه وليسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبا حال بينه وبينها، فإن الإنسان يحرم كثيرا من الخير بسبب المعصية. ولذلك كان العلماء رحمة الله عليهم يوصون بالاستغفار إذا فاتت الفضائل. فإذا كان الإنسان يوفقه الله دائما للصلاة في الصف الأول، أو يوفقه الله دائما لصلة الرحم، فيأتيه حابس أو مانع ولو كان عذرا، فإنه يستغفر الله ويقول: أستغفر الله من ذنب حال بيني وبين هذا الخير، فلا يزال يندم حتى يبلغه الله بهذا الندم أجر العاملين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف هم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فالإنسان إذا حصل عنده الندم، قالوا: لأن المعذورين الذين تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا نادمين، وكان الرجل منهم إذا تولى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى وعينه تفيض من الدمع حزنا أن لا يجد ما ينفق أو يركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجاهد. فبلغهم الله بالندم مبلغ العاملين. وينبغي الإنسان دائما أن يلاحظ نفسه في طاعة الله، فقدره عند الله على قدر التوفيق للطاعة. فإذا فاته الوتر الذي يحبه الله عز وجل ويحب أهله، فقال: إن الله وتر، يحب الوتر. قال العلماء: ومحبة العمل محبة للعامل. إذا كان الله يحب الوتر فهو يحب أهل الوتر المحافظين عليه. ولذلك قال بعض السلف: لا يترك الوتر إلا رجل سوء. فالوتر نعمة من الله عز وجل، يختم الإنسان بها صلاته، وقد يوافق فيها بابا مفتوحا في السماء، فتستجاب دعوته وتفرج كربته وترفع درجته وتضاعف حسنته، ويكون له من الخير ما الله به عليم. وكم من سعيد أسعده الله بدعوة في وتره، خاصة أوتار الأسحار، فإنها توافق ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وساعة يعرض الله عز وجل فيها كرمه ورحمته وفضله وإحسان على عباده، وهو أرحم الراحمين. فالمقصود أنه إذا فات الإنسان الوتر، أول ما ينبغي عليه أن يستشعر الندم وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وبعد ذلك يبقى الحكم الشرعي في الوتر. فالثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فاته الوتر بالليل فإنه يقضيه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حجبه من الليل أو نسيه فصلاه بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. فدل هذا على رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وتيسيره لهم في الشرائع في النوافل أن يقضوها حتى يدركوا خيرها وفضلها وبرها، فيقضيه الإنسان ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. وأما ما بعد الزوال فمسكوت عنه. ولذلك قال العلماء إنه لا يقضى الوتر بعد الزوال، وأنا أميل إلى هذا القول، لأنه قد فات وقته، والأصل أنه صلاة ليل، وورد التخصيص في النهار بما بين طلوع الشمس إلى الزوال. فلو كان الأمر ينسحب إلى صلاة العصر لسحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولبين بقاء لما في ذلك من الخير للأمة، لكنه كونه يحد إلى الغاية وهي قوله حتى تزول الشمس، يدل على أن بعد زوال الشمس لا قضاء فيه. والقاعدة في الأصول تقول أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. فلما قال عليه الصلاة والسلام فقرأه ما بين طلوع الشمس حتى تزول، يدل على أن ما بعد الزوال لا يشرع فيه القضاء. والله تعالى.